عن ابي العباس قال سمعت عبد الله بن عمر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت ان فعل ذلك قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفحت نفسك وان لنفسك حقا ولحبلك حقا فصم وافطر وقم ونام باب بلا ترجمه ده قبوز باب وكان باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه یو سرائی پا کیامالیل بندی ریش دادا خو بیا پریش رو کنا داغا مکرودو دا بعد خبر دو چی کویو عمل بندی ریش دادا بیا پریش دی نیه که کنا و داغا با پا دیلون درولو بابون بلا ترجمه دا حدثنا علی بن عبدالله کل حصفیان انمر ان ابی العاص کالا سمیتو عبدالله بن عمر دا عبدالله بن عمر ابن عاص تای فرمای چی موت نبیتا مفرمینا چه تو نا موت دا خبر اندر سوریه انکا تکومو لیلا چه تو طول احفا دریجه و طول احفا دریجه نسه دا رپورت موت رسوله تو نا کوتو انی افل ذالکا موتو چه دا خبره دو زخدا سکو قال فا انکا اذا فاتو ذالکا تو چه دانا منکه کنچ آره دریجه نسه و طول احفا دریجه حجمت آینو کا سترگی بده کم زیریشی کنا سترگی بده نوزی کنا و نفحت نفحت نفسك اتوب عليك وصراطك كمزيرا شي وإلى نفسك حقا ولآلك حقا فصم وأفطر يقول الرجالسة بيذكرة مانسة وقوم ونم وفزرش باشي تجيزا وفزرش باشي حيبكا كنا دانا تفريز دا كنا هو اشبه تجيزا كنا هو تلش باماكا بشي على تيم تجديد دا كنا ايغنا مانكو دم را کنا شاکی بدت ما کچه طول استاد کنا و آغا پریر دا خو ایگه وقت متبیه کن آغا جریس تا کنا کم آغا داری را باب صلی من تعالی من اللہی صلی نکر حندتنا سرکتو قال اخبرنا الولید و ایم مسلم قال حندتنا تعالی یا تعالی کم من تعالی من اللہی کم سایچی دشپی بای دور شو فسولا بی المیزو کن شپی ویسو بای دور شو میزی اکرو قال حدثنا عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله بن موسى عن ابن شهاب قال اخبرني الاخي ثم بن ابي سنان انه سمع بهرة وهو يقص في قصته وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبدكم لا يقول اغرقت ايام بذلك هيثم ابن ابي سنان ذا برانا الودلوي وهو يقص في قصصه دخل مختلف كيسه بينه وله ابو راتب دخل ذو الفارات زغدوه وده زغدوه ده نبي سمنا نبي سمي وصالوا كي أن أخل لكم لا يقول رفصة أن أخل لكم لا يقول رفصة إتو سورير عبد الله بن رباح وشي آغا سو غادوات شير نو إنه رشير وانده كنا لا يقول رفصة كن آغا غادوات نو نغيري مراد دين عبد الله بن رباح دا نبي سمي نطفان وشير و إيغا سنة شير ودي نبي سمي متلقى وفينا رسول الله يطلو كتابه إن شك معروفون من الفجر ساته أرى الهدى بعد العماء فقلوبنا به مكنات أنما قال باكه يبيت يجافي بجنبه عن فراشه إذا استسقلت بالمشركين المداجه إذا عبد الله بن رباح نبي صلى الله عليه وسلم قدرسي قتلها كتدا تحجوت تجري كنا نبي صلى الله عليه وسلم طرح صحبينكو تحجوت تجري آه شا مشركين كنا دادا نقولي بي وبشتري پرشاخ بي نبي صلى الله عليه وسلم پاوش روز دي كنا إمش بمار آرى بمار دا وفينا رسول الله يطلو كتاب حكمش بمار دا خيب دالا پا کتاب تلوات اب تکو کنا ایدن شکا معرفون ملفج ساتو چکلا سبوشی چکلا چنکی دین کا سبوشی کنا خداو شاکو تلوات کو مشتی ایسی خالیارو شلا بعد العاما پاکتی رندوری نمیر رندوی خیر میر منپ رندلہ کر آج سو شلا فقلوبنا بی مکناتنا امی جڑا پا دبو نیکن کبین کی دی چا انما کالا واکو چکم دے خبر کو آغا پش دین کی دی یبیتو امیش مراغ دا یبیتو پاتا روی و یو جاکی جنبو خان فراشی ایدو وڑا خیبشترین آغا وریاضی سری چورا شپاکن خیب نکو چکل آپ مشکین بوندهی کنا آغا مزجی وڑا خین درنوی خیبی ونیوی کنا پدا تیفیدائی برچک شکنا بیرنی タジュディアコマディナコカナ。アブラセメアブラハデガシェンネビスムカプタジュディアコマディナコカナ。アブラセメアブラハデガシェンネビスムカプタジュディアコマディナコカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たエレクトルモテレクトルトリハビリリビオナマハビリキナ。ワカルダイアザルネユコスナビサマリア。アメシャビリネビサンテレクトルビナベノウル。キアナハフィリレクトルサベルメシャワヘレン。レクトルキャナパガ。オマシャシダディラスアヘレイディラマザンナキナ。トレクサンセレクトルキポマシパディラスアヘレシポマシパンセキナ。ネビウチアラリアムカタワタフィラシラワヘレン。ゾビンチェトスヘビラサラモテフィリプディラスアヘレシキナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 ア ルモダーマーレカティルファジレダーレカティルサブスナトハイダーエグナプリプロダーカナ、ボビナーウンディーネレスンダーレモダマカレカナダークラクションのティーマーカーマーカーションのティーアイシェネレベットアファマイケーネベセンデムサンディドクロデナバダサダサマニラカーティンウォタラカタウクルダータユドリプレスパシェウォラカタイネジャリソンドワラカタプロセウクルダイウィトルナバダパナプレジャーゲリケンウィトラウシェイトタパワウシェイエウィトラバダドワラカタプロセウクルベプレスパシェウォタラカタナプルタユドクルウォラカタイネバディンディアインアザレコミューションであざれであざれであかまつみずだかたさぼしなとしわらみやこにやどまばだだべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべべ بعض الزيجات على الشكل أ ي م ن بعض ركعتي الفجر وفي قال حدثنا ابو ليل بن يزيد قال حدثنا سعيد بن اليوم قال حدثني ابو الاسود عن عروه بن الزبير عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر يتبع على شكله الايمن الزيج على شكل ايمن بعد ركعتي الفجر ادبر ركعتي سبو سنه الاباد صنغل قول فشي صنغل بدي سمستل كان دا فكره مختلف كل الذي تقريبا طول كل لاح اقوال هيني ذكر كريدي لاح كل الذي فشكنا アイマーウェイでフォカハウェイエマンシャピセミチダーソナティサイフェイソナティリチサボアザンチウシビアドラカタソナトカビワディカサンウェラガワカナダムタマディミワカサンウェラガワカナダガプレタイソナタナディサンベダプレタイビクロダソナティオドラカタチュナトリフォンマスタハブディシャハバレタイサンウェラガウィカナアザンダーはチダーマスハビーかな。オーディアンコンダーチダーはジェブディーかな。ダーはジェブディーかな。ファルディー、エブネハズメザーリーケンチダーファルディーバルケケナ。エサボルミネルケチェフェルサンディーラゴレケナ。ハマハリサンディーラゴビー。ダーはジェブディーかなファルディー。アザンコンダーチダーベダーター。セベカラムシェエザンセベカラムアブレムのマスレブダーコンダーチダーベダーター。たびひねしゃべりにハリカチダー、ジギトフィタンダー、ネベケダカナビダータ。おう。ピザクルダーでチェラファウラダー、ソグランセフヘラファウラダーからサイズのムリナー、エモカベルチェモスハブダー、スプランダーダーカナ、チェジェーダーカナホモクスディナダー、ジェーダーサバディルサプレイ、ホソモクスディナカチェハマハカナディサンカズルクリディカナ。 ولكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا المسلم يجعل هذا حدثني وإلا استجاع حتى يؤذن بالله باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى قال محمد ما يفترض ذلك عن عمار وجزار وانس وجابر بن زيد وعكرمة والضبي وقال يحيى بن سعيد الأنصاري ما أدركت فقراء أرضنا إلا يصلمون في كل إثنتين نقل دو أدركت لك خلص ركعت لك أمي جمام سيد محمد عبد الله كا ورد نقل دي كاشبه نقل دي آغا سلوية سلوية ركعت بحتار دي سلوية سلوية ركعت تحريمان سا وقصادي فرمائي مشبخنا پشه كي دوري دي ولا خوكنا سلوية سلوية ركعت بحتار دي خودش پي ولا دوا دوا ركعتا وإمام شفيع سبي كجنا كاشبه دي كوري كدوا دوا ركعتا بحتار دي كنا مثلا مثلا دوا دوا ركعتا بلك سلوية ركعتا دي بلي رون خاطر چه مشمشی سناتا دوارا کرتی سلویر کرتی نیا سناتا کنا ایسا بو سنات دوارا کرتی دی مشمشی سنات دوارا کرتی دی مزگار سنات چکے دوارا کرتی کنا دوارا کرتی کنا ایمسون سنات دوارا کرتی ایمسان سنات دوارا کرتی ایزار ایمسان سنات دوارا کرتی دی وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستقالة في الأمور كلها كما يعلمنا الصلاة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع فليركع ركعتين استخاري من ركعة ذا نبي سمي استقنا استخارة وصلاة بحارة شارشين استخارة دلاقنا دي خير طلب دلاقنا دي خير وشتلا په یو امر شي متردد دی چې په داسې به د مو خیر وي نقصان به وي نه په پوهېږم چې داسې موده پر شاد او کباب وي که نه بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته ډېر په تکلیف سره به استخاره وښله که نه په هر شي لکه څنګه چې کوی پک سرتي نه به وښله یقول ویل به چې زه ام احدکم بالامر کله یو صاحب په توشي ویچاره ته که نه کس څوک ویرده وکړو بیا دوه رکعته ناسته وکړو فر یو کار رکعتی نه امام بخاري کړی داسې ډېر څه په مینه ویل که چېر دوه رکعت مي ځه بهيك فإذا سبحان الله بدرا كتوك ثم يقول الدعاء اللهم إني أستخيرك خدابك زنا تو خير مطالبك ثم تكن خير روسا ده خير بيان توك بهر مكا دري تعليل پردو زكا چتو خبري تو تپاتو جو کنچ ده مو خير ده کفر مدا واستقدرك خدابك تو نه بك واحد من ورا بقدرك زكا چتو پبن کا ديره واسالك من فضلك العظيم زيتنا سوركم ايتو دلوي فضل ازك چيكا هر قسم مشتر کوي کر وراي کہا تے ویکنا ايتو مہربانی وي دمي استحقاق نوي فانك تقدر خدا پاک تا قدر ہے زنی پاک قدر خدا تو خبري بزنی خبر تو علام الغيوب ہے اللہ ما ان کو تے تعلم خدا پاک کا چے تو تا پاتی دا کچے شکتے پر اللہ اللہ تا پاتی ہے نا دا تاکید دے پر دا لکه لیتے کہ کچرے تے مو جائے وکنا دے وتے دا چا کے خدا کے چے تو تفاتی ان ھذا الامر خیر لک دین و معاش کہ خدا کے مدے پر بہتر دا مدے پر خیر دا پر دین شاہ تا خیر دا پر روح شاہ تا خیر دا واہ کے مت امری او پا خیر دے کوشا مدے پر خیر دا او کالا حاجر امری و اجرہ یادہ تے کو دے معاش حال کر کا کہ پر مدے کا پدے پر حال او امر شاہ مدے پر پھر خیر دا پر دے اگر باخر سمے پر خیر دا مر سے آغا منا دو دے فقط دیر ہو لی فقط دیر ہو لی یا فقط دور ہو لی دا را اے پاکا مرے پر بدا خی مقرار کے اے مدے پر خواہ پاکا بدا خی مقرار کے مدے پر ابے ولی کے ویا سر ہو لی مدے پر سوکا کے バーリックモデルバーカーとシューチェベー。ワインコンサルのファーバーカーとタマリビチダマル、エモデルシャーとディンシャーとマーシャー、オパヘビアマルモシャー、ヤダフィリ、チフィアジリアムアジリ、ベファスリポニフダダチアマルモナウォラバー、オモデアマルモラベー、ウォカディリアンハイラ、エモデルカラベルヘルベカラアマカラカ、ハイソカラチチェフェビー、ソマアルディニビヒー。アパートでハーカーパーショーマーカーパーアマルボネ。カラボユセミハジャトウカナ。エンハジャアマラ。エハジャアマラポリブルカナハジャズケカナ。ダプルケイチャラカナ。ヤポジションベトウォールワラ。エタサウケジダハチャラメドカナファーカダムシプシャヘビカナ。ベダサタプシャウカ。 وقال حدثنا ابن ابي يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي سلحد عن انس بن مالك قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صرخا وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله بن ابن عمر قال صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء دوتا بشنا مش سنتا دوره كتبوا شركنا アブレブのマルパレバシェ、スワレイトマスマラカタイン、カブルズオレベ、エマスシナマシェグラカタディ。アディミジョハディスカナアガディアイシェイルタ、エナリスメイケジシャー、モアザバトクルパスパウシェプトゥヴィラカタティナプレボンディカナ、バラオバイトシェジャーナディパラプケピジャナシダルザカ、キマハジョルコカナ、ドラカタサブスナ、サレラカタマスシスナ、ドラカタバスナ、どうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどう やったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらどうやったらサイフォーム・スレイマン・マキー・カラス・ミャク・ジャイジン・ヤコル・オティエム・オマー・フィマザリヒ・パキラ・ロマー・ラスル・サン・カザ・カラス・カラス・パクバス・パイド・ラスル・サン・カラジャ・ワジル・ビラン・アイン・ダ・バビ・カリム・サフォル・ヤミラ・アスワー・ラスル・サン・フィル・カーマ・カラン・コルト・ファイナ・カラバイナ・ハザイン・ウソワー・アイネ・ソーマ・カラジャ・サスパル・ワカタイン・ピワジン・カーマ・カラバー・サウ・サン・ナ・ビス・ラン・ビラカティ・ウハー・ カティ・ウハー・カティ・ウハー・アイザ・カタト・シャリー وقال عزمان بن مالك غدا على النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر بعدما ما امتد النهار وصففنا وراءه تركا ركعتين باب الحديث بعد ركعتين الفجر اسبوع بيرك تسلطة بعد خبر كرايشي كنش كراي خبر جيز دي كنا نمو تقريك كي نا خبر جيز دي كنا دا سلان نو خبر دي ريب يجدينا كنا لان خبر كي دا جيز دو وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر قال حدثني عن ابي سلمه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فان كنت مستيقظه حدثني والا استجعت قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتي الفجر قال سفيان هو ذاك باب تعهد ركعتي الفجر ومن سماها طوعا وقال ادوي ركعتي سبو سنات نجراني كدل تحفوز كديه ودي بده موادمات ومن سماها طوعا ودا بابيك چاي چا ده نقل ملي كچ نقل دي وقال حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه. نو النبي صلى الله عليه وسلم فايش نقل بوندي دير كنا حفاظت كبير كاب دنا بري دير كسببوني هذه بدير نقرني كلا هذه بكنا حدير لحاسة ترو دابي برشفنا باب ما يقرأ في ركعة الفجر وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أمينة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل صلاة عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله باب ده قال ما يقرأ في ركعة الفجر فدي ركعة سنة بكنا كرات سويا إيه قد يكون هنر ولا كنا ثم يصلي إذا سمعت كلا أظن موسى سبولا بيصلي كنا بسبب ركعتين حبتين دو ركعت على كركنا أنا ركروك شروق الله ركعت كل يوم كفرون بعد ركعت كل هو الله حب تدوي مركعت كنا دا بيحش تراول دا بدير تراول كنا سواء إذا سنت تباكو كلا كلا بيردي وأخيرا كنا سبوا سنت بديك سنتي بنكل بيحتار دي تبص وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان محمد بن عبد الرحمن عن امته عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاوم قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن امراه عائشه ذكرت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصلاه الصبح حتى اني لاكلها ترى اذن من القران. لما رايت يكن مو بيتش اتشد الحمد لله بسوي لك الحمد لله بسوي لك انا. ده درك تبي عليك تبي كراك ويزدين هو. باب التطاول بهذا المكتوب وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعه فاما المغرب والعشاء ففي بيته وحدثتني اختي خطته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكان ساعه لا اقل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تبع كثير من الخرقد وايوب عن نافع وكان ابن ابي زناد عن موسى بن عقبه عن نافع بعد العشاء باب ما لم يتطوع بعض المحفوظة وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا شرحة جابرا قال سمعت ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا أشرف شخص أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا زرداد أحناك مذهب شبير كل صريح ده جمع بين صلاتين بيقولك جمع وسعيكتن نشتا ده كنا داغا ابو شحسان روایت داوی کہ سمعت ابو شحسان جابر قال سمعت ابن عباس داوی کہ ابن عباس نے ذری دی ابن عباس کہ مو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا دا وترا کا تم کہا دا پٹاک اورا کا تم کہا پٹاک وترا کا پٹا سمنا چھ مشمشین دے مزیگار نیم سرا کا دا سرا کا تم مشمبر دی اور سرا کا تم کہا مزیگار رسال دی فميوشم اغسنت ندي كن ابي اسلام برج بل مي تو بعد المكتوبات اي مكتوبه بعد قالنا بعد تشيك ناكم نكو كنا نبي سمدا تھا کہ مشين پر وکری نے وادر کا سنت نکری لکائے ابن عباس روا شی کا جو تر کا میں جمعیا نہ کدی فميوش بنا پن وتر کا تا مشين سنت پر اور سر کا تا مزگار دا وتر کا تسن اور کا تا ما پتا کری دی درے کا تا مفہم پر سنت دوار کا نکری کنا اور صلی اللہ رکھتا ہے مسئلہ پر دورہ کرتا ہونا ابو شاہ صاحب یہی کوٹ موت پسنو کا دا سبیانوی یا با شاہ صاحب اظنہو اخر زورا یا با شاہ صاحب موکو مدعا کہ چھے نبی سمیتا مکتوشی موز چکرا بھی وہ مزگار بھی کنا آدھے محتکرا بھی درنگی وہ عجل شاہ کنا اما سال میں مشکرا بھی مسلم بھی رشکر چکرا بھی کارا وہ انا اظنہو یہ موہن دا خیال لکنا دارا چې په یو واحد واره کړی دی کنه بلکې یو څه کړه به لري کنه آیا لکه مشکره ده کنه بیا مو تفصیل دې درځي چې کنه واخ یو ده حقیقتن کنه حقیقتن نه ده یو کنه هو سورتن یو لیدل شي کنه ځکه چې آیا به تیر شو کنه به وخت داخل شو پشه ویل کړه چې په یو واحد وکړو باب صلاة الظهر في السفر وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ثوبة عن مورك قال قلت لابن عمر أتصلي الظهر قال لا قلت لعمر قال لا قلت لأبو بكر قال لا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا في حالكم عبد الله بن عمر صاحب دي شاحت المزون ده كيلا دي شاحت من النبي صلى الله عليه وسلم كنا مو ابن عمر نفسنا وكنا مورك بي كنا ات چتو جو خال چات مشکی دو چنا جو خنه کو موچ پلور رو مری فرق چی غان نہ کرا ابو بکر چار نہ کرا موچ بے نبی سن وی چ لای خال پما خیال سے چ دچ تکرا وی کنا دای ذکر اخبل علم مطابق کی کنا د بے نبی دلا خو نبی سن چا سنا پر کری دی کنا عائشہ سے نکا وی کنا چی کنا نبی سن مون دی کرے خو زی کنا نشا کا ائے کنا کو او درگو او می حنین نے وتر غلا دا کنا جدو یہ کو کنا خدا نے چنا بیسم کری ہوئی چتا کنا او میں ہانے کنا کر کر دی گلی دلا دے کہ مو کرے کو ترا کتا او کنا اے فدا کے مقابلے آدا سو دے چاہتے مت نے کو دروات مت زاد دی سی پچ کری دے نہیں چنگنی کرے کنا چکرا دے نبی سم دے پرے پھل سی می دے پرے پھل خالص دے کہ چلوڑی کو نا او کلا دے دوور تے ہو کنا کر دے نے آر دے ویکن دے پھل علم مت دے کروا کوئی 40 دلا دے چکری ہے ائی کہ 40 دا کتنی کہ دار وچ گنی کری کنا دخل الى متى ذكر وقت نقل كبير وبكار حدثنا عبد المقار حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول ما حدثنا احد ان وراء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر غير مهانين فانها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فقعدت له صلى ثمان ركعات فلم ارى صلاه قد رخص منها غير انه يتم الركوع والسجود بارم الله مصلي الظهر ورقاه واسع وذكر حدثنا ابن قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن مروة عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الظهر واني لو سمعها باب صلاة الظهر في القصر قاله عتبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عباس هو الجريري عن ابي عثمان المهدي عن ابي هريرة قال اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بصلاة لا ارهن حتى اموت الصوم ثلاثة ايام من كل شهر وصلاة الظهر ونوم على ذكر. صوم ثلاثة ايام من كل شهر. دريم الجانب ده حارب يحسنا. ده هو كيف ده ما برد ده. ايام يبيزو لرجع. وصلاة الظهر وحيدة كيف ده ما برد ده. ودرجة نوم على ذكر. انا خبر كنا بويتر بودي كنا كي ويتر كنا امر ما قسم لا كنا چكلا ويش كنا بوستر وقت ويتر وتا بشكا كنا ده ايه تلي پر چسك ويشولي بودي كنا اعتماد ري ها ده برادا تكنا خيب كا بويتر بودي ويتر كا كنا اشبه كا كنا زكا كدا تلي بودي بطول اخباتن سبق تره برا پاش خطره وكي تنه بپوت تفشي كنا وكي سابن دي كنا اعتمادي بيالي پخير شكو خطا نوم على ويترن كا وفي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن انس بن السرين قال سمعت انس بن مالك قال قال رجل من الانصار وكان زحم للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا استطيع الصلاه معك فصنع على النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه الى بيته ونزع له طرف حسين بماء فصلى عليه ركعتين وقال فلان بن الجارود لانس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر فقال ما رايت صلى غير ذلك اليوم بعض ركعتين قبل الظهر وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهم وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت صلاة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني خطت انه كان اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. ذات يوم جزء من الوقت كمولي ذلك كان خير ذلك كان جزاء الوقت بركة ببيع لك مسكنا. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبان عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو اربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء تبعه ابن ابي عدي وعمر عن شعبان. امير مسلم لا لا عائشه بنت انس كان لا يدعو اربعا قبل الظهر. مش مسلم ركعتين بين نفر فلكنا وركعتين قبل الغداء. باب الصلاة قبل المغرب وبه قال حدثنا ابن معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين وهو المعلم عن عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله بن مغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل الصلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كرامة أن يتخذها الناس سنة وبه قال حدثنا أمير الأحناف ده مكروه بني دوارة كتا سمشومنا بعد مخشي سنة مكروه بني تحقيق ده ده كي كنا مكروه ده أحناف يا جهز بني كنا خدا غا كنا جهز دي كنا خو سنت ندي كنا كچا كل بي سبقنا غورنا مكرور دي كنا جهز دي زكا چسا بي كرامي كنا تولي بي اتفاق سرا بي پريش دي كنا اوار بي كل لنبي سامشو بي وسي اتفاق سرا بي پريش دي كنا چا بي نرا نکرنا عربات مهن تشوا دا وفي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب قال سمعت مرتد بن عبد الله اليزني قال اتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة انكم ورا اتيت عقبة بن عامر الجهني مرتد بن عبد الله اليزني بك زوج باطل رما موت جتوكنا خيرا لك ده بتميمنا هنا يبقى نفسي خبر لك خيرا لك اخذ ورقه ده مشمنا مخشر منسكو مريم هي ده حزنا خبر ده قبل ما ذكرها ده عام يا معمول له فقال عقبة إنا كنا نفل على مين بالنبي صلى الله عليه وسلم مناسب بكرنا ولم يكن كنا خبئا اسمه في فريش دي كنا كنت فما يمن كنا بأس سوى من كي بأس لك تولي بكر كنا ريج أس زمر هولا دي كنا أشغل هو كان زمر هولا غير لا يعني كان اسمه شم جلس كنا كنا كان يباوح من بكرنا مالي مشاهد كنا عام عدد تحالك سبكرا مدانه وستيا باب الصلاة النوافل جماعة ذكر أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاد قال أخبرنا محمود بن ربيع الأنصاري أنه أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجتا مجها في وجهه من بير كانت في دارهم فزعم محمود أنه سمع عزبان بن مالك الأنصري وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم وادي إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فموكو دي فاتر كدر بيتا قرندل كنا الغار بيشير أولا فاتر كدر متى قرندل كبلا مجد مئدي جماعت تا چكي مدى كنا لكم جماعتو بني سلمان دا إمامو помнишь гадаю шилишки по назиршану вере вау бадина устава устава да кана набе хаве до утро гори качазо хо джамата нашатла кяра би кана кала кала барум дар гадаю ши еде вежена чеда се мукави бече по кеш миско а ти че роше мота че зоето фашке фавалто анна ката ти фатсалиме бете макана тахал мусалла ха فجئت رسول الله فقلت له اني انكرت باطلي وان الوادي الذي بيني وبين قومي يصير اذا جاءت الامطار فيشق علي اجتيازه فوددت انك تاتي فتصلي من بيت مكانا تتخذ مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل فغدا علي رسول الله ابو بكر بعدما اشتد النهار فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى قال اين تحب ان اصلي من بيتك فاشرت له الى المكان الذي احب ان اصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكمر وصفقنا وراه اچات الناپل نمسکو خو په جامې وکنه چې په سبيلات د عیب ملوي کنه ناپل وادري کسر وی کنه اذان نیمه تو شي کمات شي اعلان نیمه تو شي کنه بدا جهیز دي کنه خو کزدان په سبيلات د عیب ملوي چې په قاعده اذان نیمه تو شي اعلان نیمه تو شي کنه او په دوی دري کسر ډیر وکړه بدا مکرو دي وصففنا وراء الرسول ركعتين ثم سلم وسلم حين سلم وحديثه على خزينه تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فتاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم أحبس ولا حزيرة إذا إدبان حزيرة وتجول كريوة أدي ولا مريض وكان عم بتجول وا تسمع كده تجول ولا سلا محله ولا حال خبر في كده كده إدبان كره في مار سمر ولا ده فتاب رجال منهم خال كده جاب شو أكيد شو كنا حتى جهال ديرش لو بكرش بدأ بيجو سليم وكذي بلاي كده بلوكاي نستا ما فلا مالك فمالك تجوا يديا خو نستا لا رو فقال رجل منهم ذاك منافقنا هم منافقتا الا ترى محبتنا اختار سيده محبتنا اختار نمك لا تقول ذاك ذاك ما قال لا ترى تنمينا كذلك كلمات لا الا وكان كلمات ربي ويبتي بذلك وجد ذاك في اخلاص را يساجي في اخلاص كلمات ترى كانت مسمون شيء من نفسك شيء بتبرا فقال الله رسول العالم اما نحن فولا اعلان راوته ولا حدث الا للمنافقين ایا تو کہ خدای یہ سایت میں مشورہ خبر دا کوئی میں تو دمرا پاتہ لگی نہیں ولا کہ ادم محبت نہیں نی و ادم مجلس نہیں نی مگر منافقین ترا ذکر ہو گیا کنا ہر کہ منافقین نے تو تا مرول کہا تم فین لا قد حرم النار من کہ لا الہ الا اللہ تو بھائی غریب نے کہ جام میں کرے کیا کلمات کرے کنا او یہ بھی ذرا کہو جو خبر قال محمود بن ربيع فحدث قوم فيهم ابو ايوب الانصاري صاحب رسول الله ده حديث محمود بن ربيع شي ممكن اكون تدا حديث بيان كرو بيد شي ابو ايوب الانصاري هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان صحابي ده في غزوه التي توفي فيها قال ابو سي كفاه وفاته شو يره قسطنطين يا شيخ يزيد بن معاويه في دوران شعر امير ده كان قسطنطين روبي ایا کہ حضرت خالد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار خاطر کلمات رکھی باب جہاں میں حرم دا و یزید بن معاویہ کن علیم اپ قریب امیر ہوا باذرم فانکر علی ابیوبہ ابیوبہ دا حدیث کو دے کہ منکر کر لو چار دا کوئی نہ درا خبر دے کرا تو کا کہ ہر چار کلمات باب جہاں میں دے کنا پر بھی نہیں ہوا کہ دا وقال ولہ بعض الناس قال ما قلت کتو فقبر ذلك يا قوم اذا حضر الناس فجاء متكذب شوزت ما فيش وكنا قوموا الى الناس لا فجاءت لنا يا مو على فرضنا نذر صدر ان سلمني كثير على فك زي خير ورسول وطن تكنا حتى اقرا تزك وطن وفاشن دخل ابو يقول لك انا ان اثر عن ادبان ابن مالك في ادبان في حجم ذلك فاستمع كو اتذكرت بركنا ان وجدت حين في كنا في مجد قومي كثير والله وكنا فجمعت قوم شكر والله وجه زير شباب اذا فشتنا من كدا فكفرت وزر وفاش دي غزونا فعلت بحجتنا وامرتنا شكرا هيك نتنا يومنا بما دي حج برا يا مريد برا حرام وتردو بأسوما سيرتو دينا بعد مدينة روشو حتى قدمت المدينة فأطلت بريفان من سمترون محلت دكنا فإذا عدبان شيخ أعمى فين دي حيث وقصر كبون دكنا موزورة دارين دا او يسوني كومي كومتا دي مماتو شكرا سلمي ورد المدنة بيامو سلم قولتلو وحبرتم من انا ومو فاق روكا كذل سيكتي كمزون متوشت زبتم قائم كنا ادرا بعد فشتنا وكا دي حزمو تليكا فحدثني كما حدثني اول مرة مو دي حزمو تليكا تاوية توشلو كنا امو تذيك بوشو باب التطور في البيت وذيكرا حدثنا من الاعلي عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع قال قال ربي جعلوا سميتك من صلاة ولا تتخذها قبورا تابعه عبد الوهاب عن أيوب بس أنا في غور غريب.